أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين. إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. عفى الله عنك. سبحان الله. لا إله إلا الله. هذه اسمها سورة العنكبوت لذكر المثل، لضرب المثل فيها بالعنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. تسمية السورة بشيء لا يدل على شيء، لا يدل على فضيلة، ما هو إلا تعريف السورة بأبرز ما فيها من الكلمات والأسماء. سورة النمل، سورة العنكبوت، سورة الفيل، سورة كذا، سورة بأسماء الأنبياء، سورة كذا، سورة يونس وهود وإبراهيم ويوسف. وهي هذه السورة يعني مكية، في الغالب إنها مكية، فقد افتتحت ببعض الحروف المقطعة. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني أيظن الناس أو أظن الناس الذين أظهروا الإيمان أو دخلوا في الإيمان أن يتركوا فلا يبتلون، أن يتركوا فلا يبتلون؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الفتنة الابتلاء. ومن حكمة الله أن يبتلي من يظهر الإيمان والإسلام، يبتليه فيتبين صدقه من كذبه. أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم يقول تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم. الابتلاء سنة، يعني سنة ماضية، سنة كونية، سنة كونية ماضية في الأولين والآخرين. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بهذا الابتلاء تنكشف حقائق الناس، فيتبين الصادق من الكاذب، ويصير الأمر أمرا موجودا محققا في الواقع. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ كذلك ينكر الله على الذين يسرفون على أنفسهم بالمعاصي أن يظنوا أن أنهم يفوتون الله ولا ينفذ فيهم حكمه، بل الله غالب على أمره ومدرك من طلبه. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، هذا أسلوب ذم عند أهل اللغة، مثل بئس، بئس ما يعملون. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا يأتي، من كان يرجو لقاء الله وهذا يتضمن الإيمان بالبعث، فإن لقاء الله يكون يوم القيامة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كبيرا. واستنبط أهل السنة من هذه الآيات إثبات رؤية المؤمنين لله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، من كان يؤمن باليوم الآخر ويرجو لقاء ربه فلهذا اللقاء أجل وهو آت، فلهذا اللقاء أجل وهو آت لا محالة. وهو السميع العليم. ومن جاهد في هذه الحياة نفسه وشيطانه ودواعي الشر وجوانب الشر، من جاهد فإنما يجاهد النفس، يعود نفع جهاده إليه. فالله تعالى غني عن العباد، لم يأمرهم ولم ينههم لينتفع بذلك، بل هو تعالى لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية المعاصي. ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، إن الله لغني عن العالمين، الله غني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. والذين ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئات. فذكر الفريقين، ذكر في الأول الذين يعملون السيئات، وذكر هنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيها بشارة لهم بأن الله يكفر عنهم السيئات ويجزيهم بالثواب العظيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، فيكفر عنهم السيئات ويثيبهم على أحسن أعمالهم أعظم ثواب. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير السورة العنكبوت وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الآيات. يخبر تعالى عن تمام حكمته وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال إنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان أن يبقوا في حالة يسلمون فيها، أن يبقوا في حالة إيش؟ أحسن عليك. أن يبقوا في حالة

فإن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير وشيطانه ينهى عنه، عدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي، وكل هذه معارضات تحتاج إلى مجاهدات وسعي شديد. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية، يعني أن الذين من الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح سيكفر الله عنهم سيئاتهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، وهي أعمال الخير من واجبات ومستحبات، فهي أحسن ما يعمل العبد، لأنه يعمل المباحات أيضا وغيرها. انتهى. نعم، وصل الإنسان حسبك. نعم.